في سورة الصفات نجد أن الله سبحانه وتعالى في قسم من الأنبياء حضرتك بعدما يتكلم عنهم يقول سلام على مع كل الأنبياء ولم يقل في لوط ويونس مثل ما قال في معظم الأنبياء، فلما وتركنا عليه في الآخرين سلام نعم. على نوح على إبراهيم نعم صحيح يعني لما ننظر في قصة يونس الواردة في الصافات نعم. هو ذكر عنه عدم الأولى عدم الأولى من فعله يعني مؤاخذات يعني قال إذ أبق إلى الفلك المشحون أبق فر هاربا فالتقمه الحوت وهو مليم مليم مليم أتى ما يلام عليه هذا مليم هو ربنا قال عنه ملام يعني وهو لا لا غير ملام غير شيء غير معنى اوكي مليم يعني اتى فعلا يستحق اللوم طب ملام لا ملام يعني تتلومه مفعول هذا هذا اسم فاعل سليم مليم مليم اسم فاعل نعم. من ألامه ألامه اذا احدث فعلا اذا فعل فعلا يلام عليه يعني هو ربنا يوجب اللوم يستحق اللوم يعني هو ربنا قال عن فرعون فنبذناه في اليم وهو مليم هكذا قال قال فنبذناه بالعراء وهو سقيم هكذا هو في زي لما هو ذكر عدم الأولى والمؤاخذات عليه نعم يقول وتركنا عليه في الآخرين سلام على هو يعني تعجبني كلمة عدم الأولى هذه أنه لم يتصرف التصرف الحسن يعني إيه؟ عدم لم يأتي عدم الأولى يعني الأولى كان غير ذلك الأولى يعني كان غير كلمة كلمة جيدة نعم وهكذا يعني لا يناسب أن بعد هذه الذكرى هذه المؤاخذات أبق ولبثناه سلام على يونس مثلا يعني وهو مليم سبحان الله العظيم الله أكبر صح هل يناسب بعدها هو أدخلهم فيما بعد قال وسلام على المرسلين الكل في نفس السورة نعم هذا إجمال فدخل فيه يونس ولوط لوط إذن هذا بالنسبة إلى يونس أنه لم يفعل العدم الأولى أولا لوط كما نعلم قوم فعلوا فاحشة لم يسبقهم بها إليها أحد من العالمين فعلا. وهي حساسة يستحى من ذكرها أصلا يعني نعم فلا تكاد تذكر الناس تخجل من ذكرها صحيح هذه مسألة لوط لم يؤمن به أحد من قومه غير أهله إلا امرأته لم يؤمن به أحد ولا يلتفت أحد منكم إلا امرأتك فلم ينجو أحد يذكره بخير فيما بعد فلم ينجو من قومه أحد يذكره فيما بعد يذكر لوط طبعا وابن ابنته هم أهلكوا كلهم إلا ما جعلنا عليها سافلها وأمطرنا كلهم عليهم ما نجا إلا هو وابنتاه فقط يا لطيف زين وتركنا عليه في الآخرين من الذي راح يذكره؟ صحيح من الذي يأتي بالسلام؟ من الذي يعني لا أحد فربنا قال سلام على المرسلين هذه مسألة المسألة الأخرى لو نظرنا ماذا يعني ذكر ربنا سبحانه وتعالى في قصة لوط في الصافات نفسها نعم يعني لم يذكر أنه دعا قومه إلى شيء ما ذكر ولا حمل رسالة إليهم بخلاف الذين ذكر فيهم ذلك يعني مثلا ماذا قال في لوط كل ما قال نعم وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين هل ذكر أنه دعا قومه إلى شيء لا لم يذكر بينما الآخرين ذكر دعوتهم إبراهيم دعا قومه فحاولوا حرقه ورموا غير هذا لم يذكر أنه شيء أنه فعل فما ذكر سبحان تركنا الله. عليه في الآخرين